قال المؤلف رحمه الله تعالى: فائدة 78، من أدخل النقص على ملك غيره للخصوص. التاسع والسبعون سيدة من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره، فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بملك غيره فالضمان على من أدخل النقص، وإن كان منه تفريط فلا ضمان على من أدخل النقص، وكذا إذا وجد ممن دخل النقص عليه إذن في تفريغ ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ، وإن وجد منه إذن في إشغال ملكه بمال غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ فوجهان، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة، منها لو باع دارا فيها ناقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة 78، من أدخل النقص على ملك غيره. سبق أن هذه القاعدة أو خلاصة كلامه رحمه الله أن من أدخل النقص على ملك غيره له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن لا يكون من صاحب الملك تفريط، فإن مدخل النقص يضمن، والحالة الثانية أن يكون منه تفريط، فإن مدخل النقص لا ضمان عليه، والحالة الثالثة أن يأذن المالك في حدوث هذا النقص، في حدوث هذا النقص، فقال المؤلف رحمه الله على أنه لا يضمن، لا يضمن. هذه خلاصة هذه القاعدة. فمثلا في الأول، الحالة الأولى إذا لم يكن منه تفريط، مثل لو قال لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه فإنه يهدم ويضمن للمشتري النقص. والحالة الثانية كما مثلنا فيما تقدم في من كان له ماشية، كانت له ماشية فدخلت في مزرعة غيره بتفريط من صاحب المزرعة، مثل دخلت نهارا لأن على أهل الحوائط أن يحفظوها نهارا. والحالة الثالثة أن يأذن له في الإتلاف، مثل هذه ومثلها أو من صور هذه المسألة ما ذكر الفقهاء رحمه الله فيما لو أعطي وديعة مثلا وأذن له في إتلافها أو أمره أن لا يسقيها أو أن لا يعلفها حتى تلفت، فهل يضمن أو لا يضمن؟ هو أدخل النقص لكن بماذا؟ بإذن، بإذن. والصحيح في المسألة الصورة الأخيرة أنه يضمن، أنه يضمن، لأن كون المالك يأمره بترك الإعلاف أو السقي سفه منه ولا يوافق، لكن حينئذ إذا ضمننا هذا المتلف فإننا لا نعطي المالك شيئا. مثاله: إنسان أودع شخصا شاة وقال له لا تسقيها، لا تسقيها ولا تعلفها حتى ماتت، فإذا نقول يجب على هذا المودع، المودع أن يضمن، لأنه لا يجوز له أن يوافق المالك على هذا السفه. لكن هذا المال الذي يضمنه إياه لا نعطيه للآخر، لأن الآخر رضي بالإتلاف، فإذا لم يؤخذ هذا المال ويجعل في بيت المال، في بيت المال. واضح؟ الحالة الأولى أن لا يكون من صاحب الملك تفريط، والحالة الثانية أن يكون من التفريط، والحالة الثالثة أن يأذن المالك في الإتلاف، أن يأذن المالك في الإتلاف. فالصورة الأولى مثل ما مثل المؤلف لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه، والصورة الثانية أو الحالة الثانية مثل الزرع، يعني لو كانت له ماشية فأتلفت مزرعة لغيره، فإن كان هذا الإتلاف، إن كان يعني نستطيع نمثل مسألة الماشية بالحالة الأولى والحالة الثانية، إن كان إتلافه ليلا فهو من الحال الأولى، وإن كان إتلافه نهارا فهو من الحال الثانية. أما الصورة الثالثة والحالة الثالثة فهي ما لو أذن له في الإتلاف، كما لو أودعه شاة أو نحو ذلك ثم طلب منه عدم استقيها، قال لا تسقيها ولا تعلسها حتى ماتت، فهنا أذن في الإتلاس الواقع. لكن حينئذ نقول على المذهب لا ضمان عليه، لأن المالك قد رضي بإتلاف ماله، ولكن الصواب أنه يضمن، لأننا لا يمكن أن ننافق السفيه على سفهه، هذه ضاعة مال، والمال قد جعله الله عز وجل قياما للناس، فحينئذ نضمن هذا المودع أو المتلف، ولكننا لا نعطي صاحبه، لأن صاحبه المالك قد رضي بإتلاف ماله. نعم. وكذا إن وجد إذا وجد ممن دخل النقص عليه إذن في تفريغ ملكه من ملك غيره، حيث لا يجبر الآخر، يعني لم يجبره، لم يكرهه إكراه، إذا كان هو إكراه يعني قال مثلا أترس هذه الشاة وإلا فعلت بك كذا وكذا، نقول هنا مكره. نعم. كيف؟ حيث لا يقدر يقدر من الشارع، حيث لا يقدر الآخر عن سواء أجبره الشرع أو الشرع ما يجبر أحد على التفريق على هلال التفريق. إذا غصب الناقة وإدخلها، لا، الصورة اللي ذكرها باع البيت فيه الناقة، لكن كلام على أنه لو هذا الغير، يعني من أكل ثمان غيره إن كان إتلافه له اختيارا منه، يقال أكل في المال فأكله اختيارا، فهنا نقول يغمن، لكننا لا نعطي الضمان للمالك، وإن أكرهه على الإتلاف قال أتلفه كرها وإلا فعلت به كذا وكذا، فهي لا ضمان، لأن حقيقة الأمر أن فعله فلا فعل. القاعدة التاسعة والسبعون. قاعدة التاسعة والسبعون، فالزرع الموجود في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام. القسم الأول أن يزرع عدوانا محضا غير مستند إلى إذن بالكلية، وهو زرع الغاصب، فالمذهب أن المالك إن أدركه نابتا في الأرض فله تملكه بنفقته أو بقيمته على اختلاف الروايتين، وإن أدركه وقد حصد فلا حق له فيه. القسم الثاني أن يأذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم منه، كمن استأجر لزرع شعير فيزرع ذرة أو دخن، وحكمه حكم الغاصب عند الأصحاب. الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح، بغير إذن صحيح يعني بغير إذن معتبر، وهذا يدل على أن الإذن لا بد أن يكون معتبرا. يقول أقسام، الأول أن يزرع عدوانا محضا، عدوانا محضا يعني بغير حق، احترازا مما لو زرع عدوانا بحق. يقول غير مستند إلى إذن بالكلية، وهو زرع غاصب، فالمذهب أن المالك إن أدركه نابتا في الأرض فله تملكه بنفقته أو بقيمته على اختلاف الروايتين، وإن أدركه قد حصد فلا حق له فيه. هذا قسم، يعني أن الغاصب غصب أرضا وزرع فيها زرعا، فحينئذ ننظر إن أدركه المالك، إن أدرك المالك الأرض والزرع نابت، فإنه يتملكه في قيمته أو بنفقته، قيمته أو بنفقته، وإن أدركه قد حصد فلا حق له فيه، ولكن مع هذا يضمن الغاصب الأجرة، يضمن الغاصب الأجرة. إذا من زرع في أرض غيره بغير حق، فإن كان الغاصب قد حصد فليس للمالك سوى الأجرة، وإن كان الزرع قائما، كان الزرع لا يزال قائما، فإن المالك له أن يتملكه بماذا؟ بقيمته أو بنفقته. وهذا بخلاف الغراس، بخلاف الغراس، فإن الغاصب إذا غرس فإن المالك يخير بين التملك وبين قلعه، يأمره بالقلع. والسبب الأول، الفرق بين الغراس وبين الزرع، قالوا لأن الغراس تطول مدته بخلاف الزرع. نعم. القسم الثاني يقول أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم، كمن استأذن لزرع شعير فيزرع ذرة أو دخنا، وحكمه حكم غاصب عند الأصحاب. نعم. إذا من استأجر أرضا ليزرع فيها شعيرا فزرع ذرة، يقول فحكم حكم الغاصب، لأنه الآن لما استأجر هذه العين وأذن له في زرع الشعير استأجرها ليزرع شعيرا، فكونه يخالف هذا إيش؟ عدوان. والأرض في يده أمانة، فإذا خالف انتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة فيكون ضامنا. يقول حكمه حكم الغاصب عند الأصحاب، وحينئذ للغاصب للمالك كما سبق، إن شاء تملكه بنفقة أو قيمته، وإن أدركه وقد حصد فليس له سوى الأجرة. لكن هنا لا يأخذ أجرة الأجرة المسماة، وإنما له يأخذ أجرة المثير. نعم. قسم الثالث، أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد كالمالك والوصي والوكيل والناظر، إما بمزارعة فاسدة أو بإجارة فاسدة، فقال الأصحاب الزرع لمن زرعه وعليه لرب الأرض أجرة مثله. القسم الرابع، لا، هذا القسم الثالث، أن تكون المزارعة أن يزرع بعقد فاسد. والعقد الفاسد تقدم لنا أنه ما اختل فيه شرط أو وجد فيه مانع، فحينئذ نقول الزرع لمن زرعه وعليه لرب الأرض أجرة مثل، لا الأجرة المسماة، لا الأجرة المسماة. وهذه القاعدة أو هذه المسألة لا تختص بالزرع، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: من تسلم عينا من تسلم عينا بأجرة بعقد فاسد وفرغت المدة فعليه أجرة المثل. من تسلم عينا بعقد فاسد وفرغت المدة فعليه أجرة المثل، يعني الأجرة المسمى. نعم. كالمالك والوصي، يعني المالك هو الذي أجره أو الوصي أو الوكيل أو الناظر. نعم. القسم الرابع، أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد، هذه عكس الأولون ممن يظن. ثم يتبين بخلافه مثل أن تبين الأرض مستحقة للغير، فالمنصوص أن لمالك الأرض تملكه بنفقته أيضا. وحينئذ يرجع هذا الزارع على من عقد له. يعني مثاله إنسان أجر أرضا لشخص، أجر أرضا لشخص على أنه مالك وزرع فيها، ثم جاء صاحبها يطالبه، فحينئذ يقول صاحب المالك له أن يتملك بالنفقة، وما حصل على هذا وما حصل لهذا الرجل الزارع من ضرر يرجع به على من أجره. والقسم الخامس، أن يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها، ثم ينتقل ملكها إلى غيره والزرع قائم فيها، وهو نوعان: أحدهما أن ينتقل ملك الأرض دون منفعته المشهورة بالزرع في بقية مدته، فإن الزرع لمالكه ولا أجرة عليه بسبب تجدد الملك بغير إشكال. ويدخل تحت هذا من استأجر أرضا من مالكه وزرعها ثم مات المؤجر وانتقلت إلى ورثته، ومن اشترى أرضا فزرعها ثم أفلس فإن للبائع الرجوع في الأرض والزرع المفلس، ومن أصدق امرأته أرضا فزرعتها ثم طلقها قبل الدخول والزرع قائم فقلنا له الرجوع، فإن الزرع مبقى بغير أجرة، وكذلك حكم من زرع. أحسن. فقلنا له الرجوع فإن الزرع مبقى بغير أجرة، وكذلك حكم من زرع في أرض يملكها ثم انتقلت إلى غيره ببيع أو غيره، ويكون الزرع مبقى فيها بلا أجرة. والنوع الثاني أن تنتقل القسم الخامس، أن يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها ثم ينتقل ملكها إلى غيره. شف، بملكه لها، مثل المرأة إذا أصدقها زوجها أرضا وزرعت هذه ملك، أو إذن، مثل ماذا؟ نعم، مثل ملك أيضا الشراء، من اشترى أرضا ثم أفلس وطلبه الغرماء، أو بالإذن كالمطلوب عليه والمستأجر إنسان استأجر أرضا ثم إن المؤجر الأرض مات وانتقل الحق إلى الورثة، فالحكم فيها يقول رحمه الله يكون الزرع مبقا فيها إلى أجرة. نعم. النوع الثاني أن تنتقل الأرض بجميع منافعها من الملك الأول إلى غيره، ومن أمثلة ذلك الوقف، إذا زرع فيه أهل البطن الأول أو من أجر أو من أجروه ثم انتقل إلى البطن الثاني والزرع قاعد، فإن قيل إن الإجارة لا تنفسخ وللبطن الثاني حصته من الأجرة فالزرع مبقى لمالكه بالأجرة السابقة، فإن قيل بالانفساخ وهو المذهب الصحيح فهو كزرع المستأجر بعد انقضاء المدة إذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر فيبقى بالأجرة فيبقى بالأجرة إلى أوان أخذه. نعم. من الثاني فأن تنتقل الأرض بجميع منافعها الملك الأول إلى غيره، ومن أمثلة ذلك الوقف إذا زرع فيه أهل البطن الأول أو من آجروه ثم انتقل إلى البطن الثاني والزرع قائم، يعني مثل هذه الأرض قال الإنسان هذه الأرض وقف على زيد على أولادي ثم على أولادهم، فالأولاد الطبقة الأولى أجروا الأرض لزيد من الناس وزرع فيها ثم انقرضت الطبقة الأولى وانتقل الوقف إلى الطبقة الثانية. هنا هذه المسألة تنبني على ما تقدم، هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ سبق لنا هذه المسألة في الفقه وفي كتاب وفي القواعد أن إجارة الوقف صحيحة، فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة. فهذه مسألة تنبني على هذا، إذا قلنا الإجارة لا تنفسخ والبطن الثاني حصته من الأجرة فالزرع بقى لمالكه، وإن قيل بالانفساخ فهو كزرع المستأجر بعد انقضاء المدة يبقى إلى أوان أخذه بالأجرة. يبقى لمالكه، يقوم من بطن الثاني مقام بطن الأول. قسم السادس، احتمل السيل بذرة إنسان، احتمل السيل بذرة إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها، هل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الإذن من المالك فيتملكه بالقيمة، أو زرع المستعير أو المستأجر بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر على وجهين، أشهرهما أنه كزرع المستعير. القسم السابع، نعم، القسم السادس، احتمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره، إن السيل استرخ بذر إنسان إلى أرض غيره ونبت فيها زرع، فهل هذا الزرع كزرع الغاصب أو زرع المستعير أو المستأجر؟ نقول وليس كزرع الغاصب لأنه ليس منه عدوان، ليس منه من صاحب البذر عدوان، ولهذا يقول على وجهين أشهرهما أنه كزرع المستعير، كزرع المستعير. نعم. حينئذ إن شاء رب الأرض أن يبقى مجانا والزرع له فله ذلك، وإلا يبقى بالأجرة، يبقى بالأجرة لأجل أن لا يحصل ضرر لا على رب المال لا على رب البذر ولا على المالك. نعم. قسم السابع، من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة ثم رجع المالك فالزرع المبقى من الزرع إلى أوان حصته بغير خلاف. القسم الثامن، نعم، القسم السابع، من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة ثم رجع المالك فإن الزرع مبقى لمن زرعه إلى أوان حصته بغير خلاف، وذلك لأنه ليس للمالك الرجوع في هذا الحال، ليس للمالك الرجوع. نعم، العارية عقد غير لازم، فللمعير الرجوع متى شاء، المعير له رجوع متى شاء، إلا أن يستثنى من ذلك مسألتان، المسألة الأولى إذا كانت العارية مؤقتة فليس له رجوع ما دامت المدة متبقية، والمسألة الثانية إذا كان على المستعير ضرر، وهذه المسألة مما فيه ضرر، ولهذا قال ليس له، لهذا قال فالزرع مبقى لمن زرعه إلى أوان حصته. والمثال مثل الإنسان قال استعرت منك هذه الأرض لأزرعها، فقال أعرتك، ثم إن المستعير زرع نقول ليس للمحيل أن يرجع، لأن رجوعه يتضمن ضررا، يتضمن ضررا نعم، ولا ضرر ولا ضرر نعم. القسم الثامن، من زرع في ملكه الذي منع التصرف فيه بحق غيره كالراهن والمؤجر، وكان ذلك يضر بالمستأجر والمرتهن بتنقيص قيمة الأرض عند حدود الدين، فهو كزرع الغاصب وكذا غراسه وبناؤه فيقلع الجميع. يعني بالقسم الثامن، من زرع في ملكه الذي منع التصرف فيه بحق غيره، يعني زرع في أرض مرهونة وكان زرعه يضر الأرض فيما لو بيعت، يعني مثلا له في ذمة شخص دين قدره 100,000، فرهنه أرضا، رهنه أرضا قيمة 100,000، لو زرع هذه الأرض أو غرس فيها نقصت القيمة إلى 80 مثلا، فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ يعني قلت وكان ذلك يضره بالمستأجر والمرتهن لتنقيص قيمة الأرض عند حلول الدين، فهو كزرع الغاصب. لماذا؟ لأن هذا الزرع عدوان الواقع، عدوان. أما إذا لم يكن هناك ضرر على الأرض، لم يكن هناك ضرر على الأرض، فهل يمكن الراهن أو لا يمكن؟ نقول الجواب أنه يمكن، يمكن، واضح؟ حتى لو لم يأذن المرتهن فإنه يمكن. والسبب نقول لأن هذا الزرع فيه فائدة، لأنه ربما إذا زرع وحصل نتاجا هذا النتاج يوفي به الدين، خلافا للفقهاء رحمهم الله حيث قالوا إن العين المرهونة لا يمكن لأي من الراهن أو المرتهن الانتفاع بها بدون إذن آخر، بل تبقى معطلة هكذا، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن العين المرهونة، العين المرهونة لا لا لا تبقى معطلة، بل تشتغل إما بأجرة أو نحو ذلك مما يعود بالمنفعة على الراهن أو المرتهن. فإن أبى أحدهما فيجبر. فمثلا لو أنه رهنه عمارة تؤجر، عمارة فيها شقق، فقال المرتهن مثلا لا أسمح أن تؤجر، أو العكس قال الراهن لا آذن لك أن تؤجرها، فهل يمكن من هذا؟ أقول لا، لا يمكن، لأن التأجير هنا أو الإجارة فيها منفعة، فيها منفعة. قاعدة 80، ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضروات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر فيه وجهان؟ ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضروات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر فيه وجهان، والأقرب أنه ملحق بالزرع، يكون حكمه حكم الزرع. وينبني على ذلك، ينبني عليه مثلا في مسألة الغاصب، الغاصب هل إذا زرع ما يتكرر حمله هل يؤمر بالقلع أو نقول له أن يحصد وعليه الأجرة إلى آخره. يعني إذا قلنا بالزرع فحكم حكم الزرع، يعني مثلا لو أجره أرضا وفيها زرع قائم يكون الزرع للمالك، وإن كان فيها غراس يؤمر بقلعه. البقول هذه إذا قلنا أنها ملحقة بالزرع، إذا قلنا أنها كالزرع صارت كالزرع تبقى، وإن قلنا أنها كالشجر تزال. قاعدة 81، النماء المتصل إلى أعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ يتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا. خلاصة ما سبق، الزرع النابت في أرض الغير، نلخص ما سبق بأن نقول الزرع نوعان الواقع، زرع محترم وزرع غير محترم، زرع محترم وزرع غير محترم. فالزرع غير المحترم هو الغاصب وزرع الغاصب ونحوه، والزرع المحترم هو ما كان بإذن. فما الحكم فيهما؟ نقول أما بالنسبة إلى زرع الغاصب، أما بالنسبة للزرع غير المحترم فإن حصده فله، وإن كان الزرع قائما خير المالك بين بقائه بأجرة وبين أخذه بنفقته، وأما الزرع المحترم فإنه يبقى. وعلى الآن خلاصة القاعدة السابقة أن يقال الزرع النابت في أرض الغير على قسمين: زرع محترم وهو الذي حصل بإذن، حصل بإذن، وما الحكم فيه؟ نقول الحكم فيه أنه يبقى إلى أوان حصاده. والنوع الثاني من الزرع زرع غير محترم وهو زرع الغاصب ونحوه، والحكم فيه أنه إن أدركه مالكه، إذا أدركه المالك والزرع قائم، فإنه يخير بين بقائه بأجرة وبين إيش؟ تملكه لنفقته. قاعدة 81 أن ماء متصل في الأعيان المملوكة العائدة يأخذ بالقيمة وبالنفقة. يأخذ بالأجرة. التكلفة. والقيمة ما يساوي. قاعدة 81 أن ماء متصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ يتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا، والمنصوص عن أحمد أنه لا يتبع، ويتخرج على ذلك مسائل، منها المردود بالعيب، المبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن وجده قد نمى نماء متصلا، وأما المعقود فيتبع فيها النماء الموجود فيما ثبوت الملك. هذه المسألة وهي النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ يتبع الأعيان، يعني النماء المتصل كالنماء المنفصل، النماء المتصل كالنماء المنفصل يتبع العين. والفرق بين المتصل والمنفصل أن المتصل ما لا يمكن انفكاكه عن العين، والمنفصل ما يمكن انفكاكه عن العين. يقول منها مسائل، منها المردود بالعيب، المردود بالعيب، يعني لو أن باعه شاة، باعه شاة ثم هذه الشاة قدرنا أنها سمنت عند المشتري ثم وجد بها عيبا فردها، فالزيادة هذه لمن تكون؟ نقول تتبع الأصل، الزيادة تتبع الأصل. وإن قلنا إن الزيادة إنما المتصل ليس كالمنفصل حينئذ تقوم، فهمتم ولا؟ إذا قلنا الزيادة، إذا قلنا إن ماء المتصل يتبع العين فإنها تكون تابعة للعين، وإن قلنا لا تتبع العين حينئذ تقوم. فمثلا باعه شاة صمينة، باعه شاة بخمسمائة ريال، ثم إن الشاة سمنت عند من؟ عند المشتري، لكن المشتري وجد بها أرج عيب أو وجدها أوراء وردها. إذا قلنا إنما يتبع العين لم تقوم، وإن قلنا إنه كان منفصل حينئذ نقول نقوم الثمن هذا الذي حصل عنده بخمسة ريال، فيرد الشاة ويأخذ من البائع 50. صحيح لا، أنه متصل كالمنفصل تتبع العين. يقول النبي إذا أفلس مشتريه قبل نقده نقد الثمن ووجده قد نمى نماء متصلا، يعني فإنه إيش؟ يتبع. وأما المعقود فيتبع فيها النماء الموجود، وأما المعقود فيتبع فيها النماء الموجود حين ثبوت الملك بالقبول أو غيره، وإن لم يكن موجودا حين الإجابة أو ما يقوم مقامه، أو ما يقوم مقامه. احنا قلنا إذا كان الفعل ثلاثي يكون المصدر بفتح الميم، وإن كان رباعي بالضم، يعني تقول مثلا قام فلان مقام فلان بالفتح، وإن كان رباعيا تقول أقام فلان فلانا مقامه. ويجوز حتى في الرباعي في لغة بالفتح. فمن ذلك الموصى به إذا نمى نماء متصلا بعد الموت وقبل القبول فإنه يتبع العين إذا احتمله الثلث، وأما عقود الضمان فتتبع في الغصب. وفي الصيد الذي في يد المحرم من يوصى به إذا نام نماء متصلا بعد الموت، أن يوصى به إما أن يكون النماء الذي حصل فيه قبل الموت أو بعد الموت، فما كان بعد الموت فإنه يتبع العين يكون تبع وصية، وما كان قبل الموت فإنه يكون بالمالك. مثال ذلك إنسان له عمارة تؤجر، فقال أوصيت بهذه العمارة لزيد، وكانت تؤجر كل سنة مثلا لمئة ألف، ومات وهي تؤجر، الأجرة التي قبل موته تكون من جملة الميراث، والأجرة التي بعد موته تكون لمن؟ للموصى له، لأنها في الواقع نماء ملكه. وإنما قلنا بعد الموت لأن الوصية إنما تثبت متى؟ بعد الموت. كيف نموت؟ يعني حتى الأجرة مثال، يقول لنا نماء متصلا، يعني حتى الشاة لو سمنت، إذا من الأوصى له بشاة وسمنت، فالسمن هذا يكون تبع للعين، أو مثل شجرة وكبرت بستان كبرت فيه الأشجار، هذا يكون تبع للعين. لكن يقول رحمه الله إذا احتمله الثلث، احتمل الثلث يعني إذا خرجت هذه الزيادة مع العين من الثلث، أما إذا لم تخرج من الثلث فإنها لا تتبع إلا برضا الورثة. نعم. اي صح، قلت الاول الفسوخ اي، واما العقود الاول الفسوخ هتستعرفوا. نعم كمل. وفي الصيد، واما عقود الضمان فتتبع في الغصب، وفي الصيد الذي في يد المحرم وفي نماء المقبوض باعة فاسد وجها. نعم يقول في الصيد الذي في يد المحرم، يعني اذا تلف فإنه يضمن في الزيادة، أو نعم في الزيادة التي تكون معه تعتبر مضمونة، تعتبر مضمونة. يعني مثلا لو قدرنا أنه أتلف صيدا حمامة وفيها ومعها بيضة، يضمن الحمامة الأصل ومعها لما رماها خرجت البيضة مثلا، هي قبل متصلة، حينئذ يضمن الأصل زي الحمامة ويضمن الزيادة. يقول وفي نماء المقبوض بعقد فاسد وجهان. المشهور من المذهب أن المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم غصب. وفي الصيد الذي في يد المحرم، صيد في يد المحرم المثال الذي ينطبق على ما ذكره المؤلف، لو صاد صيدا مثل أرنبا قيمته 10 ريالات وتغذى عنده وسمن وصارت قيمته 15 ثم أتلفه، فهل يضمن 10 أو 15؟ 15. هذا المثال اللي ينطبق على ما ذكر المؤلف، يعني مسألة البيضة حقيقة إذا أتلفها هذه زيادة مفصلة. وما عقد الضمان فتدفع، وفي نماء المقبوض بعقد فاسد وجهان، وأما عقود الضمان فتتبع في الغصب. مشكلة نايم مفتوح في الغصب على ظاهر المنزل في الروايات الاخرى انه لا يتبع. أي مشكلة؟ هذا البتر هذا هو هل هو من الطباعة ولا من الأصل؟ القاعدة الثانية والثمانون أن الماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات كالولد والطلعي والصوفي واللبن والبيض، وتارة يكون متولدا من غيرها واستحق بسبب العين كالمهر والأجرة والعرش. والحقوق المتعلقة بالأعيان الثلاثة عقود وفسوخ وحقوق تتعلق بغير عقد ولا فسخ. فأما العقود فلها حالتان، إحداهما أن يرد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل فلا يتبعها النماء سواء كان من العين أو غيرها إلا ما كان متولدا من العين في حال اتصاله بها واستتاره وتغيبه فيها بأصل الخلقة، فإنه يدخل تبعا كالولد واللبن والبيض والطلع غير المؤبر أو كان ملازما للعين لا يفارقها. النماء المتصل في القاعدة السابقة ذكر النماء المنفصل، وفي القاعدة السابقة ذكر النماء المتصل. يقول تارة يكون متولدا من عين الذات كالولد متولد من ذات الحيوان، والطلع متولد من ذات الشجرة، والصوف متولد من ذات الحيوان، وكذلك اللبن والبيض. وتارة يكون متولدا من غيرها استحق بسبب العين كالمهر والأجرة والعرش. فإن المهر والأجرة والعرش متولد لكن ليس من عين من عين الذات. نعم. قال والحقوق المتعلقة بالأعيان ثلاثة، عقود وفسوخ وحقوق تتعلق في غير عقد ولا فسخ. نعم. يقول فأما العقود فلها حالتان، إحداهما أن يرد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل فلا يتبعه النماء سواء كانت من العين أو غيرها إلا ما كان متولدا من العين في حال اتصاله بها واستتاره وتغيبه فيها بأصل الخلقة، فإنه يدخل تبعا كالولد واللبن والبيض والطلع غير المؤبر أو كان ملازما للعين غير لا يفارقها عادة الشعر والصوف، فإنها تلحق بالمتصل في استتباع العين. نعم. وأما المنفصل البائن فلا يتبع بغير خلاف إلا في التدبير، فإن في استتباع الأولاد فيه روايتين. الحالة الثانية أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين فينقسم العقد إلى تملك وغيره. فأما عقود التمليكات المنجزة فما ورد منها على العين والمنفعة بعوض أو غيره فإنه يستلزم استتباع النماء المنفصل من العين وغيره كالبيع والهبة والعتق وعوضه وعوض الخلع والكتابة والإجارة والصداق وغيرها، وما ورد منها على العين المجردة من غير منفعة كالوصية بالرقبة دون المنافع والمشتري لها من مستحقها على القول بصحة البيع، فلا يتبع فيه النماء من غير العين. وفي استتباع الأولاد وجهان، وما ورد منها على المنفعة المجردة فإن أن المنافع كالوقف والوصية بالمنفعة تبع فيه النماء الحادث من العين أو غيرها إلا الولد، فإن فيه وجهين مصرح بهما في الوقف ومخرجان في غيره بناء على أنه جزء أو كسب. مخرجان التخريج يقول هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، هذا التخريج، نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، بمعنى أنه إذا مرت مسألة تقول هذه حكم المسألة هذه كحكم تلك المسألة، هو من باب القياس، إذا التخريج شبيه بالقياس، لكن الفقهاء يقول التخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه، ولذلك يمر بكم يقول رواية مخرجة يقول مثلا الإمام أحمد نص على قول في مسألة ثم توجد مسألة مشابهة لها فيقولون رواية مخرجة الإمام أحمد، يعني ليست منصوصة وإنما هي مخرجة. نعم. ها؟ والتسوية بينهما في الحكم، الحكم هذه المسألة كحكم المسألة السابقة. نعم. مصرح بهما في الوقف مخرجان في غيره بناء على أنه جزء أو كسب، وفي عرش الجناية على الطرف بالإتلاف احتمالا. طرف وفي عرش الجناية على الطرف بالإتلاف احتمالان، وإن كان العقد على منفعة خاصة لا تتأبد كالإجارة فلا يتبع فيه شيء من النماء المنفصل بغير خلاف. وأما عقود غير التمليكات المنجزة فنوعان، أحدهما ما يؤول للتملك وما كان منه لازما لا يستقل العاقد أو من يقوم مقامه بإبطال من غير سبب، فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها، ويندرج في ذلك الصور منها المكاتبة فتملك أكسابها ويتبعها، فتملك أكسابها ويتبعها أولادها بمجرد العقد، ومنها المكاتب ومنها الموصى بعتقه والمعلق عتقه بوقت أو صفة بعد الموت، والموصى بوقته إذا نمى بعد الموت وقبل إيقافه، والموصى به لمعين يقف على قبوله له ونمائه، ومنها النذر والصدقة، والوقف إذا لزم في عين لم يجوز من أخرجها أن يمكن أن يشتري شيئا من نتاجها. وأما ما كان منها غير لازم ويملك العقد بإبطاله إما بالقول أو بمنع نفوذ الحق المتعلق به بإزالة الملك من غير وجوب إبدال، فلا يتبع فيه النماء من غير عينه. وفي استتباع الولد خلاف، ويندرج تحت ذلك الصور منها المدبرة، فإنه يتبعها ولدها على المشهور، والمعلق عتقها بصفة إذا حملت ولدت بين التعليق وجود الصفة في عتق معها وجهان. النوع الثاني عقود موضوعة لغير المعاوضات العقود. العقود ذكر رحمه الله خلاصة كلامه أن النمى إما أن يرد قبل العقد أو بعد وجود العقد. إذا كان بعد وجود العقد فإما يكون العقد تملك أو عقد منفعة كإجارة. فإن كان عقد ملك فإن النماء ماذا؟ يتبع العين. وأما إذا كان العقد على منفعة كإجارة فإنه لا يتبع العين. يعني مثلا باعه بعيرا وحملت البعير أو وهي حامل، لمن يكون الحمل؟ للمشتري. طيب أجره بعيرا وهي حامل، لمن تكون؟ للمالك. إذا في العقود، النماء المتصل في العقود، في عقود التملك تكون تابعة للعين، يعني تتبع لمن انتقل الملك إليه. وفي عقود غير التملك كعقود الإجارة ونحوها يكون تبع للمالك. النوع الثاني عقود موضوعة لغير تمليك العين، فلا يملك بها النماء بغير إشكال، إذ الأصل لا يملك فالفرع أولى، ولكن هل يكون النماء تابعا لأصله في ورود العقد عليه وفي كونه مضمونا أو غير مضمون؟ فإن كان العقد واردا على العين وهو لازم فحكم النماء حكم الأصل، وإن كان غير لازم أو لازم لكنه معقود على المنفعة من غير تأبيد أو على ما في الذمة فلا يكون النماء داخلا في العقد، وهل يكون تابعا للأصل في الضمان وعدمه؟ فيه وجهان ويندرج تحته صور منها المرهون والأجير والمستأجر والوديعة والعارية والمقبوض على وجه المستأجر والأجير منها المرهون والأجير والمستأجر والوديعة والعارية والمقبوض على وجه السوم والمقبوض بعقد فاسد. نقف على هذا، وهذه تحتاج إن شاء الله أقول نلخص هذا السؤال. ما الحقيقة أقول القواعد بعضها فائدتها قليلة جدا. رأيكم منطقي؟ ايش رأيك نافل؟ هي بعضها ترى مسائل، مجرد مسائل وحكاية خلاف ليست قواعد. إن أنا أرى أننا ننتقي ونركز أحسن من أننا نقرأ حقيقة قراءة مجردة، يعني مثل المسائل التي مرت بنا إنما ومن إنما يجب خلاصتها كلمتان، إنما المتصل كإنما المنفصل يتبع العين. فأنا أشوف أننا طيب لحظة بس، رأيتم إيه فهم الكتاب، إذا أنت فهم الكتاب نقرأ الأصل ولي فهمت الكتاب، أما هذا مختصر مشكلة. ممكن نقرأ أول قاعدة، مثل نقرأ أول قاعدة ويكون في تعليق بسيط اللي إذا كانت تحتاج. إيه. شو ما نترك يعني في الأقوال. نلخص أي بس يديك يقولون يسألون بسط القاعدة وش هذه وش هذه. هذا يقول ما هو الأفضل، زائر يقول ما الأفضل لو كان عند شخص بعض المال، بعض من المال، فهل الأفضل أن يشتري لأهله فواكه مع العلم أنه ليس مطالب بالنفقة، أم الأفضل أن يتصدق بها على غيره ممن يحتاج من الفقراء؟ عنده مال، هذا غريب السؤال. إنسان عنده مال، فهل الأفضل أن يشتري بهذا المال فواكه لأهله ونحوه ونحوها، أو الأفضل أن يتصدق به على من هو في ضرورة؟ ماذا تقولون؟ ها؟ أي يعني سمعوا مال الآن معه 10 ريالات، يقول الأفضل أن يشتري كيلوين، كيلو برتقال وكيلو تفاح، أو يعطي هذا الفقير. وهو يتعين أعطاء الفقير، يتعين لأن هذا، لأن هذا ضرورة أو إنقاذ نفس معصوم من الهلاك، وهذا مجرد تفقه. فكونه يعطي الفقراء أقول خير، يتصدق به على الفقراء خير من بعد. أيضا يقول مع أنه ليس مطالب بالنفقة، إذا كان ليس مطالب بالنفقة هذا من باب أولى، لأن المال تدفع به إيش الحاجة الأشد.